فهل العاد الأخير مسيره الحج مقبول مقبول أسره فهل العاد الأخير مسيره الحج مقبول مقبول أسره يا بشت ترشموت وبدوت كبل أفلات بيت عبدتوت فهل العاد الأخير مسيره تبيك حالتون سيوف لا حول عليك تدور نهاري لعود نعين وجدور الحج مقبول يا كم تتقى حية من وطغ في فرو حتى البرقور نهاري لعود I got it.